يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ تلبسون الحق بالباطل، تلبس يعني تدخل شيء، زي ما الواحد يلبس اللباس بيدخل الايه جرمه في الايه في اللباس، لما يدخل جرمه في اللباس يبقى اختلط مين؟ اللابس والملبوس. اكن في حقائق وفي باطل، انتوا بتخلطوا ده ايه؟ بتخلطوا ده بده. مثلا التوراة والايه والانجيل بتجيبوا فيها اشياء تحرفوها وتدخلوها والى اخره، فهي في الاصل حق وبعدين دخلتوا فيها ايه؟ دخلتوا فيها باطل. طيب برضو امنتم بموسى وامنتم بعيسى ولم تؤمنوا بمحمد، طب يا اهل النصرانية الذين امنتم بعيسى بعد موسى، ايه اللي خلاكم ما تؤمنوش بمحمد بعد عيسى؟ تؤمنوا بحاجة وتكفروا بايه؟ تلبسون الحق بالايه؟ بالباطل. وايضا انهم كانوا اذا ما خلوا الى انفسهم عرفوا ان ذلك الدين الحق وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يبقى فيه استيقان وفيه ايه جحد، متناقضين ولا لا؟ خلطتم ليه الاستيقان بالايه بالجحد؟ لما هيجي في الايه الثانيه هيقول انهم كانوا